الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، وصف الإمام أحمد رحمه الله بأنه رجل عامة، وهذه اللفظة عند العلماء لها دلالتها، فهي تعني أن هذا الرجل العالم إنما هو عالم بعلم على بصيرة وعمل، وأنه يشارك الناس أو عوام الناس أفراحهم وأحزانهم وهمومهم. هذا حقيقة ما يفوت كثيرا من الدعاة وكثير من العلماء، فتراه يعزل نفسه عن الناس ويجعل بينه وبينهم حاجزا يصنعه هو بدعوى أنه لا يريد أن يتجرأ عليه الناس، ولم يكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليه الناس ويخرجون ويتكلمون معه ويسكتون، وترتفع أصواتهم أحيانا ويخفضون، يعيش همومهم وأحزانهم. لما رأى كما روى أنس في البخاري قوما مجتابي النمار أو القوم المجتابي النمار الفقراء، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقام أو أمر بلالا أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، فجمع الناس وحثهم على الصدقة على هؤلاء الفقراء، فقام الناس فتبرعوا بما عندهم، فاجتمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومتان، كومة ذهب وكومة فضة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبشر. أنس هذا راوي واعي كان يرصد ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو قسمات وجهه، فوصفها أنها كانت حزينة في أول الأمر، وتضايق النبي صلى الله عليه وسلم لحال إخوانه، فلما فرج عن الناس يقول فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه مذهبة حتى من ذهب أو كالشمس حينما تسطع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملأت يعني السعادة والفرحة جوانحه وجوارحه صلى الله عليه وآله وسلم. فرجل العامة هذا يعيش للعامة ويشاركهم ما هم فيه. كذلك كان الإمام أحمد رحمه الله، والعلماء المؤرخون لحياة الإمام أحمد رصدوا كثيرا من المواقف التي تدلل على صدق هذه المقولة فيه. فقد كان رحمه الله يشارك الناس مواسمهم وأعيادهم التي يفرحون بها. يروى عنه رحمه الله أنه لما اختتن ابنه صالح قام أحمد فذهب إلى الحضور وأعطى الخاتن درهما وألقى في يد أو حجر الصبي درهما. يعني عملية النقوط النهاردة لما كان في فرح في البيت أو فرحة بهذا الأمر، الإمام أحمد شارك الناس فرحتهم رحمه الله، وكان يأمر ابنه في مثل هذه المواقف أن يطعم الناس ويوصيه بالفقراء رحمه الله، وكان يأنف من وليمة يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله كان يستشعر حاجة الناس وأحزانهم. يروى أنه وقع منه مقراض في بئر، حاجة زي الأصاب، فجاء رجل فنزل في البئر والتقط المقراض وأعطاه للإمام أحمد، فأراد الإمام أحمد أن يكافئه فوضع يده في جيبه فما وجد غير نصف درهم فأعطاه للرجل، فقال الرجل: يا إمام، إن هذا المقراض لا يساوي قيراط، ده ثمن حاجة زهيدة جدا، القيراط ده حاجة يعني بسيطة بالنسبة للدرهم، فكيف تعطيني أغلى من ثمنه؟ وأبى الرجل أن يأخذ النصف درهم. مرت الأيام ولم ينس الإمام أحمد معروف هذا الرجل. هذا الرجل كان يؤجر دكانا في بيوت أحمد البسيطة، كان الإمام أحمد مؤجر دكاكين كذا للناس بيتقوت منها وبيأخذ منها الإيجار. فجاء هذا الرجل وقد تأخر عن سداد الإيجار 3 أشهر، فقال له الإمام أحمد: كم عليك من أجرة؟ قال: أجر 3 أشهر. قال: كم تدفع في الشهر؟ قال: 3 دراهم. قال الراوي: فشطب الإمام أحمد على اسم الرجل في هذه الأشهر كأنه دفعها، فكافأه على معروفه 9 دراهم، والقضية كلها ما تحتاجش، كان وصولا رحمه الله لحاجة الناس. ويعني هذا الأمر قد لا تجده عند كثير من الناس اليوم، ولكنه الأدب الذي تأدب عليه الإمام أحمد ولاحظه الناس حتى قبل أن يبلغ الحلم. كان في جار مؤدب أو رجل يؤدب أولاده عند مؤدب بالأجرة، جايب لهم مدرس والمدرس عمال يعني ينبح في صوته يعلم الأولاد: الكذب حرام، السرقة حرام، يا أما تكلم والدك لازم تعمل كذا، فالعيال مفيش فايدة. فكان هذا الرجل يرى الإمام أحمد وليس له أب ولا مؤدب قد تأدب بأدب الإسلام، فيغتاظ الرجل ويقول: آتي لأولادي بالمؤدبين فلا يتأدبون. وأما هذا الرجل فإن الله أدبه تأديبا عظيما. الإمام أحمد رحمه الله أيها الأحبة في الله كان يزور الناس ويزورونه، وهذا من أخلاق المسلم، ما بيقطعش. لا واحد يعني إيه، كما قال القائل: لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه الدهر فرضا، لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها سرت عرضا لاشتهى أن أزيد وأن أزيد في الأرض أرضا. يعني لي واحد شايف إن أنا ماليش حق عنده، إنما كل الحقوق له عندي، وهذا يعني للأسف من طباع أقوام حقيقة خارت همتهم وعزيمتهم، عايز الناس تديله تعظيم سلام لكن هو مش مشكلة يعمل اللي هو عاوزه. فالإمام أحمد لم يكن بهذه الصفة، بل كان يزور الناس ويزوره الناس. يقول ابنه صالح: كان الناس في موسم الحج يزور بعضهم بعضا، وكان أبي حينما يأتي موسم الحج يقول لي: يا بني اكتب أسماء الراحلين إلى الحج حتى نزورهم كما كانوا يزوروننا، زورهم ويزورونا، سلم عليهم وهم رايحين ونسلم عليهم وهم جايين، ولا مانع أن نتبادل معهم الهدايا. والإمام الشافعي رحمه الله كان يعجب بزيارة الإمام أحمد إليه، وحتى أن الناس يعني انتبهوا لهذا الأمر، فقال لهم الشافعي رحمه الله: قالوا يزورك أحمد وتزوره؟ قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وهذا من أدب الشافعي أيضا رحمه الله. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هكذا كان الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان ينكر على أهل المنكر منكرهم، ولكنه كان يراعي عقول الناس، ودي مسألة لازم الداعي أو المؤدب أو المعلم أو المدرس يأخذ باله منه. مش كل الناس في مستوى واحد من العقل والفهم. معروف أن الإمام أحمد عنده شدة واضحة على الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن طريف ما يروى في ذلك أنه دخل مسجدا فوجد قصاصا يقص على الناس حديثا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العجب أنه يجعل سنده في هذا الكلام الإمام أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين. تعرفين الناس زمان ما كانش يقولوا كده قال رسول الله، كانت عيب عندهم، لازم كان بقى عشان ياخد شكل العالم، إذا كان طبيعة العلماء يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل طبعا عايز يدي للكلام قوة، فأفضل اثنين على وجه الأرض في أو يعني من أفضل علماء الحديث في هذه الأيام الإمام أحمد ويحيى بن معين، هم قاعدين في المسجد. فالراجل يقول: يا حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام أحمد ينظر للإمام يحيى ويقول: أنا حدثتك بهذا الحديث؟ فيقول: لا. فيجيب حديث ثاني: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال رسول الله. فالمهم الإمام يحيى يقول: أنا حدثتك بهذا الحديث؟ فيقول: لا. فأنكر على الرجل، ويعني هم أن يقع به أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كذب عليه متعمدا كما أخبر في الحديث المتواتر عنه فليتبوأ مقعده من النار. قام الإمام أحمد إلى الرجل وقال: يا هذا، أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، وما منا من أحد حدث بهذا الحديث أبدا. الرجل يعني أسقط في يده، فأراد أن يخرج من الموقف، فقال بصوت مرتفع: لطالما قلت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمقين، أما يوجد على وجه الأرض غيركما؟ لقد حدثت عن 19 أحمد بن حنبل وتسعة عشر يحيى بن معين. فالإمام أحمد يعني أدرك أن الرجل به مس من الجنون، فتركه وانصرف ولم يغلظ عليه أو يشدد عليه، لأنه لا يعي ما يقول. فالداعي مفروض وهو بيتعامل مع الناس يقدر الموقف اللي هو واقف فيه والكلام اللي هيقوله ورد الفعل، علشان الكلام إذا خرج في غير محله وخير وقته عاد على صاحبه بالضرر. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.